والآن نريد تعريف واحد من التوابع وهو النعت، تعريف النعت فقط. ما عرفت إذن خلاص، إذا ما عرفت اتركه. والتوكيد، ما معنى التوكيد؟ هو أنا أشير إلى التعريف درجات، لكن قد أشير إليه النعت معه، لأني ذكرت التوضيح والتخصيص. التوكيد ما هو؟ ايش؟ نعم، لغة التوكيد. نعم، وفي الاصطلاح التوكيد ما هو؟ رفع الشهود. ايوه. ايش؟ المفتوح. ايوه نعم، رفع ايش؟ الشهود. ايوه، رفع ايش؟ رفع ايوه هذا هو عدم الشمول. وايش؟ ورفع التجوز في المتبوع، هذا هو التوكيد. وهذا في اي نوع من التوكيد؟ ها، التوكيد المعنوي. والتوكيد اللفظي ما هو؟ ها، لا ده ها، التوكيد اللفظي ما هو؟ ايوه هذا هو. اكثر ايش؟ من مرة. كم مرة؟ ها؟ قد تكون مرتين، وقد تكون أكثر من مرتين. لا مرتين، لا لا، قد يأتي، لكن قد يأتي مرة، ثلاث مرات، وثلاث مرات أقصى الغايات، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ثلاث مرات. وهذا معروف في كلام العرب، لكن الكثير يكون مرتين، الكثير مرتين كما ذكرنا. مثاله في الاسم، ما مثال التوكيد اللفظي في الاسم؟ لا ما يمكن. ها، ما مثاله؟ لا لا بد الشارع. ما مثاله؟ جاء زيد زيد. نعم، جاء زيد زيد، هذا في الاسم. وفي الفعل، وفي الفعل قال. نعم، قال زيد. وفي الحرف؟ نعم، لا أبو. نعم، هذا بعض ما تقدم. شكرا.